أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في النظر الثاني من كتاب، أو في النظر الثالث من كتاب الصوم في اللواحق. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية، وفيه مسائل. الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم، بحيث لو أن الصائم المريض صام لزاد مرضه وازدادت حالته بسبب الصوم، ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه او يظنه. هو اعلم بنفسه ان كان قادرا على الصوم ام لا، وان كان الصوم يجعل مرضه في ازدياد ام لا، بإمارة كقول عارف، قول طبيب مثلا المعالج، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا قضاه، لو صام مع تحقق الضرر بالصوم متكلفا قضى الصوم الذي صامه وهو كذلك. المسألة الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر، يعني قطع المسافة الشرعية مع عدم الإقامة، إيه بالنسبة إلى التعبير الشرعي ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا، يعني تعادل ما يقارب على قول بعضهم 19.5، على رأي الشيخ حسين عليه الرحمة 19.5 كيلو، باعتبار انه يراها 39، على رأي اخر 21.5، على من يقول انها كان 43، و22 على من يقول انها 44. كل يرجع لمن يأخذ منه الأحكام الشرعية من المراجع. المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب، يعني وجب القصر، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو صام عالما بوجوب القصر عليه قضاه، وإن كان جاهلا لم يقضي، إذا كان جاهلا لا يقضي الصوم. المسألة الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم تماما، ويزيد على ذلك تبييت النية، تبييت النية، يعني مع تبييت النية ولو كان السفر بعد الزوال يجب عليه قضاء ذلك اليوم، تبييت النية في السفر يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن هذا ليس هو الرأي المشهور، هذا رأي الشيخ حسين عليه الرحمة ورأي بعضهم. المشهور إذا كان السفر بعد الزوال وإن كان مع تبييت النية لا يضر. وقيل لا يعتبر بل يكفي خروجه قبل الزوال، يعني اذا خرج قبل الزوال وجب عليه القصف الصوم ايضا، اما اذا خرج بعد الزوال فيجب عليه الاتمام. وقيل لا يعتبر ايضا بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب. وقيل لا، هذا ليس معتبر انه اذا خرج قبل الزوال يقصر واذا خرج بعد الزوال لا يقصر، لا. وقيل انه حتى لو خرج قبل الغروب مسافرا يجب عليه القصر. والاول اشبه، والاول اشبه وهو ماذا؟ نعم. وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم، يجب قصر الصوم، وبالعكس إلا الصيد، إلا لصيد التجارة على قولين، لصيد التجارة لا يجب الصوم، عفوا يجب فيه الصوم. الرابعة أي المسألة الرابعة، الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم. فإذا كان كثير السفر بحيث أن سفره أكثر من حضره فهذا ماذا يجب عليه؟ الإتمام، سواء كان في الصلاة أم في الصيام. ما لم يحصل لأحدهم إقامة 10 أيام في بلده أو غيره، أما إذا كان يقيم 10 أيام ثم يسافر فهذا لا يصدق عليه كثير السفر سواء كان في بلده أم في غير بلده. وقيل يلزمهم الإتمام مطلقا على المكاري. الخامسة، لا يفطر المسافر حتى يتوارى عن جدران بلده، هذا يسمونه حد الترخص، او يخفى عليه اذان مصره، يعني اذا خرج مسافرا هل يجب عليه بمجرد انه السفر ان يصلي قصرا ويفطر؟ لا طبعا، وإنما إذا وصل إلى حد الترخص، وسمي حد الترخص أي لأنه يرخص له الإفطار وكذلك القصف الصلاة. حد الترخص هو اختفاء جدران المدينة وعدم سماع أذان المدينة، هاي معنى هاي حد الترخص. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز للإفطار ولا يجوز لي أن أصلي قصرا. نعم. القرية. القرية. القرية. يعني مثلا تون المقشع مثلا بتروح سعودية ومن المقشع الى الجسر ما في قصر، هذا اللولة زين صارت الصلاة صلي قصر وصلي تمام، صلي قصر لانك لا ترى مدينتك ولا تسمع اذانها. بل اكثر من هذا، لو مثلا وصلت الى الجنبية مثلا او الى القرية مثلا واردت ان تصلي، تصلي قصر وتفطر ايضا لانك ناوي السفر ولم ترى جدار مدينتك ولم تسمع اذانها وهكذا. فلو افطر قيل ذلك قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة. الكفارة. الثالثة، الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان. الهم يعني الشيخ الكبير، والكبيرة المرأة الكبيرة، ما تسمى هم لا. وذو العطاش يفطرون في رمضان ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام، ثم إن أمكن القضاء وجب وإلا سقط. وقيل إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير، يعني سقط إعطاء الكفارة ويجب الانتقال إلى الصوم، صوم القضاء كما يسقط الصوم. قال سقط التكفير كما يسقط الصوم، يعني شلون؟ إذا عجز الشيخ والشيخة زين عن التكفير سقط التكفير كما يسقط الصوم. وإن أطاق بمشقة كفر، كفر يعني أطاق الصوم بمشقة كفر، والأول أظهر أنه مع عدم تمكنهم ينتقلان إلى ماذا؟ التكفير. السابعة الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان، حامل ومقرب قريب الوضاعة والصوم يتعبها كثيرا، وقد يتضرر الجنين مثلا. بس الحامل المقرب قريب الوضاعة، حتى الحامل يا ولدي التي تتأثر بالصوم تفطر أيضا، لها الرخصة في الإفطار. قال والمرضع القليلة اللبن، مرضع ولكن لبنها قليل، إذا تصوم لبنها لا يكفي لهذا الطفل الصغير عليكم السلام، لهذا المرضع، ففي هذه الحالة يرخص لها الإفطار. قال يجوز لهما الإفطار في رمضان وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام. المسألة الثامنة، نعم، غير قضاء، تقضي بعده. الثامنة من نام في رمضان واستمر نومه فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينوي فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشباه. التاسعة من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان يكره له التملي، يعني أن يشبع نفسه، وإنما يأكل بمقدار الحاجة، يكره له التملي من الطعام والشراب وكذا الجماع. وقيل يحرم، والأول أشبه، أي أشبه بأصول المذهب وقواعده. ننتقل إلى كتاب الاعتكاف. قال المصنف كتاب الاعتكاف، أي هذا كتاب الاعتكاف. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا، وأبقي خبره وهو كتاب وهو مضاف، والاعتكاف مضاف إليه. قال والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه. طبعا عندما نقول ما المراد من الاعتكاف، الاعتكاف هو اللبث في المكان، اللبث في المكان، إلا أنه إذا قلنا بأنه مع العبادة فيكون هو الاعتكاف المخصوص، فيكون هو الاعتكاف الذي فيه ما فيه من الأحكام. فإذا قلنا مع العبادة يسمى اعتكاف. اما اللب في المكان من دون عبادة وان كان يشترك معهم في اللب الا انه لا يسمى اعتكاف. الاول الكلام فيه، قال الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة، ان يلبث في الموضع الذي يعتكف فيه للعبادة، ولا يصح الا من مكلف مسلم، من غير المسلم لا يصح الاعتكاف. وشرائطه ستة، الاول النية، ويجب فيه نية القربة. اذا قلنا عبادة يعني يجب فيه نية التقرب الى الله عز وجل. ثم ان كان منذورا نواه واجبا، اذا كان منذورا فيكون عليه الاعتكاف ماذا؟ واجبا. وان كان مندوبا نوى الندب، واذا مضى له يومان وجب الثالث على الاظهار اي في الفتوى، وجدد نية الوجوب. صار واضح. الثاني الصوم، فلا يصح الا في زمان يصح فيه الصوم، ممن يصح منه، فان اعتكف في العيدين لم يصح، لان صيام يوم العيدين حرام. وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء او المسافر مثلا، وليس في أدلة الاعتكاف اطلاق اقتضي بصحته من المسافر بعد اشتراط الصوم، لان الصوم لا يجوز للمسافر ان يصوم اثناء السفر، عدل ولا؟ كذلك بالنسبة الى الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، فلا يصح الاعتكاف منهما. الثالث العدد، لا يصح الاعتكاف الا ثلاثة ايام، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه ان يأتي عليه بثلاثة، ان يأتي عليه بثلاثة، لان الاعتكاف اقله ثلاثة ايام. وكذا اذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم. ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا يعني ليس واجبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع، اذا مضى بس يوم، فان اعتكف يومين وجب الثالث، يعني وجب عليه اكمال اليوم الثالث. وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها وجب السادس. ولو اعتكف بعد يومين وجب التاسع، ولو اعتكف يومين وجب كم؟ ثاني عشر، وهكذا. ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم او يومين لم يصح. ليش؟ لأن قلنا الصوم واجب في الاعتكاف، فلا يصح ولا يجوز صوم يوم العيد، يحرم فلا يصح الاعتكاف. ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها، ثلاثة أيام نهار بس بدون ليل، قيل يصح وقيل لا، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم، زين بخروجه يبطل الاعتكاف ذلك اليوم. ولا يجب التوالي في نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لابد أن يعتكف ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنا، حينئذ يكون ملزما بما اشترط. عليكم السلام ورحمة الله عليكم. الرابع المكان، فلا يصح إلا في مسجد جامع، وقيل لا يصح إلا في المساجد الأربعة، مسجد مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة ومسجد البصرة، وقائل جعل موضعه مسجد المدائن، وقيل بدل مسجد البصرة مسجد المدائن. وضابطه لماذا خصصت هذه المساجد، وضابطه يعني الضابط في ذلك، كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال جمعة، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة بالنسبة للاعتكاف. لا على من يقول أن الاعتكاف يصح في أي مكان وأي مسجد يصح، على من يخصصه بالأربع آلة قوله ما إذا كان مطلقا يعني ما خصصه بالمسجد الأربعة فيصح. كيف يحدد المسجد الجامع والمسجد الذي يخرج عن كون مسجد القبيلة ويكون كبيرا بحيث يصلى فيه جماعة؟ لكن إذا قلنا على أن المراد من المسجد الجامع والذي صلى فيه المعصوم جماعة، لا ما يمكن أن نعتكف إلا في هذه المساجد الأربعة. على هذا الرأي هذا. إيه على الرأي. مساجد يعتبر اعتكاف. يعني على الرأي الآخر نعم يعد اعتكاف، بس على الرأي هذا لا. لا يصح. يعتبر موضع على الوقت. إيه. لا ما يكون موضع على الوقت، ولكن لا يصح على عنوان الاعتكاف. لبس في المسجد العبادة. تحسر فيه على جوف، لكن عنوان عنوان أن هذا اعتكاف لا. الخامس إذن من له ولاية، لابد فيه من الإذن من الولي، كالمولى لعبده والزوج لزوجته، وإذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل الشروع وبعده ما لم يمضي يومان أو يكون واجبا بنذر وشرعه. فرعان: الأول المملوك إذا هاياه مولاه، يعني شلون ها يا مولا صاحب المدارك يقول إنما يجوز ذلك إذا كانت المهايات تفي بأقل مدة الاعتكاف ولم يضعفه عن الخدمة في نوبة المولى. طبعا المهايات هو أن يتفق المولى مع العبد أنه مثلا الشهر يعمل يوما لصالح المولى ويوما آخر لصالح العبد، هذه هي المهايات. فما يربحه في يوم اليوم مخصص من الشهر للمولى يكون للمولى، واليوم الثاني يكون له لا. فرعان: قال الثاني الاول المملوك اذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف في ايامه، في اي ايام؟ ايامه، وإن لم يأذن له مولاه، يعني في أيام مولاه وإن لم يأذن له مولاه. الثاني إذا أعتق في أثناء الاعتكاف لم يلزمه المضي فيه إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى. السادس استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه طوعا خرج او كرهان، فان لم يمضي ثلاثة ايام بطل الاعتكاف، وان مضت يعني ثلاثة ايام فهي صحيحة الى حين خروجه. ولو نذر اعتكاف ايام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع ويستأنف. ويجوز الخروج للأمور الضرورية كقضاء الحاجة والاغتسال وشهادة الجنازة، طبعا لورود الإذن في ذلك في صحيحة الحلبي وابن سنان، ولا فرق في ذلك بين من يتعين عليه حضور الجنازة وغيره لإطلاق النص. وعيادة المريض وتشييع المؤمن وإقامة الشهادة وما شاكل ذلك للأخبار صريحا أو تلويحا، وكذا إن وجب عليه الخروج سبب موجب، وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجوز له الجلوس ولا المشي تحت الظلال ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة، فإنه يصلي بها أين شاء. ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه. فروع: الأول، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع فاعتكف بعضا وأخل بالباقي صح ما فعل وقضى ما أهمل، ولو تلفظ فيه بالتتابع استأنف. الثاني، إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي قضاه، يعني قضى ماذا؟ الاعتكاف. الثالث، إذا نذر اعتكاف 4 أيام فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر أن يضم إليه آخرين ليصح الاتيان به. ليش؟ لأن 4 أيام لابد ضمن يومين شهر 6، شهر 3 و3. الرابع، إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، لأن قال الاعتكاف كان قلنا 3. ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ويضيف إليه آخرين. الثاني في أقسامه، قال: وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، والمندوب ما تبرع به أو تبرع به. فالأول وهو الواجب يجب بالشروع، والثاني وهو المندوب لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان فيجب الثالث، وقيل لا يجب، والأول أظهر أنه إذا مضى يومان وجب عليه إكمال الثالث. ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه. الثالث في أحكامه، قال: وأما أحكامه فقسمان: الأول ما يحرم عليه، إنما يحرم على المعتكف 6: النساء لمسان وتقبيلا وجماعان وشم الطيب على الأظهار واستدعاء المان والبيع والشراء والممارات. صاحب المسالك يقول: المراد به هنا المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لمجرد إثبات الغلبة أو الفضيلة، كما يتفق لكثير من المتسمين بالعلم، وهذا النوع محرم. السلام. وقيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم ولم يثبت، فلا يحرم عليه لبس المخيط ولا إزالة الشعر ولا أكل الصيد ولا عقد النكاح، ويجوز له النظر في أمور معاشه والخوض في المباح. وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا على الإفطار. ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب قيل يجب على الولي القيام به، وقيل يستأجر من يقوم به، والأول أشبه. نعم يجب عليه الولي، هو لو مات ولو قضى يوما بالمسلحة قضى يومين يجب الثالث. يجب الثالث. يومات هو في هذه يومين قضى يومين ومات. هل يجب على الولي؟ نعم على القول بأنه من الدين نعم. باعتبارنا اليوم الثالث صوم واجب. نعم. ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب قيل يجب على الولي القيام به، وقيل يستأجر من يقوم به، والأول أشبه لأن هذه عبادة والعبادات من يقوم بها الميت الولي. خاص الاعتكاف الواجب طبعا. إيه؟ المستحب. لا المستحب. المستحب إذا قضى يومين يجب عليه. وجب عليه الثالث. إيه إذا كان قد قضى يومين، أما إذا لا فلا. أما بالنسبة إلى الاعتكاف الواجب بمجرد أن يشرع فيه خلاص يجب عليه. القسم الثاني فيما يفسده وفي مسائل. الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء، فمن أفطر في اليوم الأول والثاني لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا، وإن أفطر في الثالث وجب الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه، أن الكفارة فقط في الجماع، ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا، وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان، ولو كان فيه لزمه كفارتان. طبعا صاحب التوضيح يقول النص مع الإجماعات، وكفارة النذر إن كان منذورا معينا لخلف النذر فتكون ثالثة، وكفارة الاعتكاف كفارة رمضانية لظاهر الأخبار. الثانية الارتداد موجب للخروج من المسجد، لأن يصير كافر، والكافر لا يجوز له مس المسجد ويبطل الاعتكاف، وقيل لا يبطل وإن عاد بنا، والأول أشبه. الثالثة قيل إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات. عليكم السلام شيخنا. وقيل يلزمه كفارتان وهو الأشبه، لأن في شهر رمضان، فكفارة لأي شهر رمضان وكفارة لأي الاعتكاف. الرابعة إذا طلقت المعتكفة رجعية، يعني أي الطلاق الذي يحق للزوج أن يرجع عنه بمجرد الدخول، خرجت إلى منزلها ثم قضت واجبا إن كان واجبا، أو مضى يومان وإلا نربان. الخامسة إذا باع أو اشترى قبل، إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه، وقيل يأثم ولا يبطل وهو الأشبه. السادسة إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل لا وهو الأصاح، يعني وبعض النسخ وهو الأشبه. على كل حال هذا هو تمام الكلام في كتاب الصوم، وإن شاء الله غدا نتكلم في كتاب الحاج. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.